بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع الدرس الخامس من دروسنا الرمضانية والفقه الحنفي وكتاب المختار للموصلي رحمه الله، ومع باب الحيض. الحيض لغة السيلان، يقال في اللغة حاض الوادي إذا سال. والحيض في مصطلح الفقهاء، والحيض شرعا، من أين الصوت؟ والحيض شرعا دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس. دم خرج غير الدم، ينفضه أي يدفعه بقوة رحم بالغة، خرج ما لو كان الدم من غير الرحم، بالغة خرج ما لو كان صغيرة لم تبلغ بعد فلا يسمى حيضة، لا داء بها خرج ما لو كان خروج الدم عن مرض كما سيأتي معنا في الاستحاضة، ولا حبل، الحامل عندنا لا تحيض، وما تراه المرأة وهي حامل ولو استمر 10 أيام لا يعد حيضة ولا حبل، ولم تبلغ سن الإياس يعني لم تبلغ 55 سنة. سن الإياس أو سن الياس هو عبارة عن 55 سنة. هذا تعريف الحيض وله أحكام. قال: وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة، فخرج دم الاستحاضة الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما ذلك دم عرق انفجر، والمعبر عنه بعرفنا اليوم بالنزيف. وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة، وأقل الحيض 3 أيام ولياليها، وأكثره 10 بلياليها. أقل مدة الحيض حنفيا 3 أيام، وأكثر مدة الحيض حنفيا 10 أيام. وهناك حديث أو أحاديث يعضض بعضها بعضا، هي بمجموعها مما يصح الاستشهاد به، وبمجموعها مما يصح أن يثبت به هذا الحكم. وأنقل لكم ما قاله الكمال ابن الهمام في شرح فتح القدير، قال بعد أن أورد عدة أحاديث بأسانيد ضعيفة، قال: فهذه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة الطرق، وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن، هذا المسمى الحسن بغيره. والمقدرات الشرعية، قبل قليل قلنا لكم المقدرات الشرعية والنصب من المقدرات الشرعية، المقدرات الشرعية يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها، انظروا تعبير العلماء. قال: والمقدرات الشرعية مما لا يدرك بالرأي. النصب لا تنصب قياسا، أي لا تحدد بالرأي، فالموقوف فيها له حكم الرفع، يعني ما كان موقوفا يعني من أقوال الصحابة، الموقوف هو قول الصحابي وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، فالموقوف فيها له حكم الرفع، بل تسكن النفس، من القائل؟ الكمال ابن الهمام، بل تسكن النفس بكثرة ما روي فيه، يعني تحديد أقل الحيض وأكثر الحيض، عن الصحابة والتابعين، يعني فيه المرفوع الضعيف وفيه الموقوف وفيه المقطوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، إلى أن المرفوع يعني إلى أن الأحاديث الضعيفة التي رفعها راويها مما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف. كلام علماء، كلام علماء رفيع جدا، وعيد العبارة: بل تسكن النفس بكثرة ما روي فيه عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع يعني الحديث المرفوع في أقل مدة الحيض وأكثره مما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف. يعني الراوي الضعيف هل يشترط في كل ما يرويه أن يكون ضعيفا؟ لا، أحيانا يروي ويوافق ما رواه أهل الصحة. وأقل الحيض 3 أيام ولياليها وأكثره 10 بلياليها. هنا الباء بمعنى مع، بلياليها أي مع لياليها. تقول في اللغة بعتك الدار بأثاثها أي مع أثاثها. وما نقص عن أقله عن 3 أيام وما زاد على أكثره أي على 10 أيام وما تراه الحامل استحاضة. امرأة في كل شهر يأتيها الدم يومين يومين يومين يومين في كل شهر بس يومين، ما الحكم؟ هذه امرأة لا تحيض حنفيا، هذه المرأة لا تحيض، لأن الدم إذا كان أقل من 3 أيام فهو استحاضة. امرأة يأتيها الدم أول ما أتاها الدم 11 يوما وهكذا بقيت العادة عندها 11 يوما 11 يوما 11 يوما في كل شهر يأتيها الدم 11 يوما، ما الحكم؟ 10 أيام حيض واليوم 11 استحاضة. امرأة حامل جاءها الدم، ما الحكم؟ استحاضة ولو جاءها في كل شهر 10 أيام. امرأة عادتها في الحيض 7 أيام جاءها اليوم 8، ما حكم اليوم 8؟ موقوف. 8 موقوف. جاءها اليوم 9، ما حكم اليوم 9؟ موقوف. جاءها اليوم 10، ما حكم اليوم 10؟ موقوف. ما معنى موقوف؟ أي قد يكون حيضا وقد يكون استحاضة، وهذا يتوقف على اليوم 11. فإن انقطع الدم على اليوم 10 أو 9 أو 8 ماذا نقول؟ نقول قد تبدلت عادتها، لأن الثابت بالعادة قد يتبدل. كانت عادتها 7 أيام صارت 8 أيام، كانت 7 أيام صارت 9 أيام، كانت 7 أيام صارت 10 أيام. جاءها الدم 11 يوما نقول كل ما زاد على عادتها استحاضة. يعني عادتها 7 أيام جاءها الدم هذه المرة 11 يوما، نقول 8 و9 و10 و11 شو حكمه؟ حكمه أنه استحاضة كل ما زاد عن عادتها وتجاوز أكثر مدة الحيض. وكذلك النفاس، كما أنه يوجد في الحيض عادة يوجد في النفاس عادة. امرأة ولدت جاءها الدم 40 يوما نفاسها 40 يوما، جاءها الدم 10 أيام وانقطع. في الولد الثاني ما نفاسها؟ نقول نفاسها 10 أيام. العادة تثبت بالولد الأخير، العادة تثبت بالولد الأخير. الآن في الولد الأول جاءها النفاس 10 أيام وجاءها الآن الدم 11 يوما، ما حكم اليوم 11؟ موقوف. فإن جاء انقطع الدم إلى 11 إلى 20 إلى 30 إلى 40 نقول عادتها تبدلت، لأن المدة قد انتقلت إلى، لأن الدم قد انتقل إلى مدة قد تكون حيضة. جاءها الدم 50 يوما نقول كل ما زاد على عادتها فهو استحاضة. وكثير من النساء لا يعرفن هذا، والمشكلة أن كثير من النساء تكون طاهرا حكما وتترك الصلاة أو حائضا وتصلي. من هنا عرفنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، لأن الحيض يا أخي جزء من الطهور، والحيض وحده يتعلق به أحكام كثيرة في الفقه، يتعلق بها أحكام الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والعتاق إذا أعتقها فإنها تستبرأ بحيضة، أو الاستبراء إذا باعها فإنها تستبرأ بحيضة، والعدة والنسب وحل الوطن والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف والاعتكاف ودخول المسجد طواف الحاج والبلوغ. كل هذه الأحكام، كل هذه الأبواب لها صلة وثيقة بأن نسمي هذا الدم دم حيض أو ألا نسميه دم حيض. نصف الفقه متعلق بهذا الباب. ومع ذلك لما بنحكي بشي مسألة مما يتعلق بالرأي العام اليوم بيقولولنا خليكن انتو مشايخ الحيض والنفاس، خليكن بأبواب الحيض. والله هذا شرف، هذا شرف معرفة الدين. والله إذا كان معرفة شطر الإيمان تهمة فما أجمل هذه التهمة وما أحلاها. هذا دين يا أخواننا، دين ما في لعب. ولكن لا نقضي حياتنا نحن عند هذا الباب، إنما ننصرف إلى أبواب أخرى. مثل ما أنه في عنا حيض ونفاس واستحاضة، كمان عنا باب في الفقه اسمه باب السير، باب السير. ففي باب السير يتحدث لنا عن أحكام الجهاد وأحكام والأحكام التي تتعلق به. وما نقص عن أقله وما زاد عن أكثره وما تراه الحامل استحاضة، وهو أي الاستحاضة لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطأ، لأن المستحاضة طاهر حكما. وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص. الألوان لا عبرة لها عندنا، سواء كان أحمر يميل إلى السواد، أو كان أحمر يميل إلى الصفرة، أو كان كدرا، الألوان لا عبرة لها، كل هذه الألوان تعتبر المرأة فيها حائضة. حتى ترى البياض الخالص، لأن الصحابيات كنا يأتينا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها ويسألنها ومعهن الكراسف، يعني القطن الذي عليه أثر الحيض، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى تخرج الكراسف بيضاء لا شيء عليها، أو إن كان عليها شيء فهو ماء أبيض. والطهر المتخلل في المدة حيض، أكيد المرأة لا يستمر بها الدم من أول الحيض إلى النهاية، وإلا ينتهي دمها، فالدم يذهب يأتي ويذهب. فلو أتاها الدم في اليوم الأول واليوم الخامس واليوم العاشر، ما الحكم؟ هذه الأيام العشرة حيض، حيض. لذلك ماذا قال في نور الإيضاح؟ قال وليس الشرط دوامه، فانقطاعه في مدته كنزوله. إذن هو سائل حكما، هو سائل حكما، انقطاعه في مدته كنزوله. والطهر المتخلل في المدة حيض. الحيض أخواننا له مدة أقل وله مدة أكثر، النفاس له مدة أكثر ولا حد لأقله، الطهر الفاصل بين الحيضتين أقله 15 يوما ولا حد لأقله لأكثره، فقد يستمر الطهر سنة أو يستمر سنتين أو سنوات. هذه المسائل ينبغي أن تحفظ، وبناء عليها ننطلق لتحديد ما يسيل من المرأة، هل هو حيض، هل هو نفاس، هل هو استحاضة. والطهر المتخلل في المدة حيض، وهو أي الحيض يسقط عن الحائض الصلاة أصلا، غير مخاطبة بالصلاة. من شروط وجوب الوضوء الطهارة من الحيض والنفاس، لأن الوضوء لأجل الصلاة والصلاة لا تجب على الحائض والنفساء. ويحرم عليها الصوم فتقضيه، تقضيه ولو صامت فإنها فعلت فعلا محرما وعليها أن تقضي. ويحرم وطؤها، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويكفر مستحله، يعني من استحل إتيان المرأة وهي حائض كان كافرا. وعلماؤنا يقولون ويكفر مستحله، يضبطونها هكذا حتى لا نعود ألسنتنا تكفير الناس، ويكفر مستحله أي ينسبه ناسبون إلى الكفر. ومع ذلك هذه المسألة حقق فيها بعض العلماء وقالوا لا يكفر مستحل إتيان المرأة وهي حائض، لأنه حرام لغيره وليس حراما لذاته، الحرمة لعلة الأذى قل هو أذى، وإلا ففي الأصل فإن الزوج يملك الاستمتاع بالمرأة، ولكن هذا الاستمتاع حرم لعارض الأذى، فلما كان حراما لغيره علماؤنا تنزلوا في الحكم على مستحله بالكفر وقالوا بل يفسق. ويستمتع بها ما فوق الإزار، لحديث لك ما فوق الإزار، وإن انقطع دمها لأقل من 10 أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل. هذه المسألة سبب حل الوطأ إذا انقطع لعشرة أيام ولو لم تغتسل، وعدم حل الوطأ إذا انقطع لأقل من 10 أيام حتى تغتسل. سببه قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، في قراءة متواترة ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالقراءة الأولى تقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني بمجرد انقطاع الحيض يجوز أن يقربها ولو لم تغتسل، لأنه قد جعل الطهارة علة للحرمة. القراءة الثانية ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا يجوز القربان ولو انقطع الحيض حتى تغتسل، فقراءة تقول يجوز القربان قبل الغسل، قراءة تقول لا يجوز القربان حتى تغتسل، والقراءتان بمنزلة دليلين، القراءة الثانية بمنزلة دليل آخر، وبحسب الظاهر القراءتان متعارضتان، والقاعدة تقول إعمال الدليلين خير من إهمالهما أو إهمال أحدهما، فلو أخذنا بقراءة حتى يطهرنا أهملنا قراءة حتى يطهرنا، وإذا أخذنا بقراءة حتى يطهرنا نكون قد ألغينا قراءة حتى يطهرنا، فهل نستطيع أن نعمل بالدليلين معا دون أن نهمل واحدا منهما؟ قالوا نعم، فنحمل كل دليل على حالة، فلو انقطع حيضها لثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة زمن الغسل محسوب في مدة الحيض، زمن الغسل محسوب في مدة الحيض، فلا يجوز أن يقربها حتى تغتسل، أو أن تصير الصلاة دينا في ذمتها، أو أن تتيمم وتصلي. وإذا انقطع الحيض وقد استوفت 10 أيام كاملة، لسنا بحاجة إلى أمارة زائدة على انقطاع الحيض لأن الدم لا يمتد إلى مدة هي أكثر من 10 أيام، فيجوز أن يقربها ولو لم تغتسل إذا انقطع لأكثر مدة الحيض، وهذا توفيق من علمائنا بين القراءتين، وهو توفيق بديع أن نفهمه، هذا أمر عظيم كونهم استنبطوه واستدلوا عليه ووفقوا بين الأدلة، هذا أمر خارق، فنحن غاية الأمر أن نفهم عليهم رحمهم الله. وأقل الطهر 15 يوما ولا حد لأكثره. ثم قال والمستحاضة، من هي المستحاضة؟ ذات دم أقل من 3 أيام أو ذات دم يأتيها دائما أكثر من 10 أيام، ما زاد على 10 استحاضة، أو هي امرأة حامل، أو هي امرأة حامل، الحامل لا تحيض، أو امرأة ذات عادة 7 أيام وزاد على عادتها وتجاوز أكثر مدة الحيض، فكل شيء فوق الأيام 7 هو استحاضة. والمستحاضة ومن به سلس البول، الآن يحدثنا عن أصحاب الأعذار، ومن به سلس البول، يعني دائما عنده رشح بسيط يسيل منه الدم ولو قليلا ولو بمقدار رؤوس الإبار. وانطلاق البطن، انطلاق البطن يعني على طول بحاجة أن يدخل إلى الخلاء، سهل يعني معدته ماشي. وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم، دم يسيل من أنفه دائما والدم السائل عندنا ناقض. والجرح الذي لا يرقى، جرحه مفتوح عم يسيل منه الدم. والجرح الذي لا يرقى، ما حكم هؤلاء المعذورين، هؤلاء أصحاب أعذار، ما حكمهم؟ قال يتوضؤون لوقت كل صلاة، يتوضؤون لوقت كل صلاة. العذر له شرط ثبوت وشرط دوام وشرط انقطاع. شرط ثبوت وشرط دوام وشرط انقطاع. فشرط ثبوت العذر أن يستوعبه العذر وقتا كاملا، من المغرب إلى العشاء ما انقطع الدم، أخذ شهادة معذور، أعطينا ماركة الآن، أخذ شهادة، شهادة معذور. طيب، طيب إلى متى يبقى معذورا؟ شرط دوام العذر، وجود العذر بعد ذلك ولو مرة. بعد ما أعطيناه شهادة معذور لأنه استوعب العذر وقت كامل من المغرب إلى العشاء، ما بين العشاء والفجر لو وجد سيلان الدم من أنفه ولو مرة واحدة لساته محافظ على الشهادة، ما من صادر منه الشهادة. هذا اسمه شرط دوام العذر. وشرط انقطاع العذر وخروج صاحبه عن أن يكون معذورا خلو وقت كامل عنه، من العشاء إلى الفجر، من الظهر إلى العصر، من المغرب إلى العشاء، كل الوقت. وما سال عذره، ما وجد عذره، نسحب منه شهادة المعذور، فخرج عن أن يكون معذورا. بعد ذلك لو وجد العذر ولو مرة لا يسمى معذورا حتى يعود شرط ثبوت العذر مرة ثانية. وشرط ثبوت العذر أن يستوعبه العذر وقتا كاملا. قال فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضؤون لصلاة أخرى. والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به سلس بول، انفلات ريح، استطلاق بطن موجود. وإذا زاد الدم على العشرة في حق المرأة، امرأة جاءها الدم 11 يوما، ما الحكم؟ ولها عادة، عادتها 7 أيام، فالزائد على عادتها استحاضة، كل شيء زاد عن 7 إلى 11 يوما استحاضة وقد تقدم. وإذا بلغت مستحاضة، كيف هي بلغت مستحاضة؟ فتاة صغيرة ويخرج منها الدم، قلنا نحن في تعريف الحيض دم ينفضه رحمه بالغة، فهذه غير بالغة، صغيرة عمرها 8 سنوات ويخرج منها الدم، هذا دم استحاضة، دم استحاضة. الآن بلغت بعلامة أخرى غير الدم، كما لو تزوجت فحملت أو بدا ثدياها أو غير ذلك من علامات البلوغ عند النساء. طيب إذا هذه ماذا نقول؟ نقول بلغت مستحاضة، 30 يوم دم، كل الشهر دم، كل الشهر دم، والذي بعده دم، والذي بعده دم، أين حيضها هذه؟ من بلغت مستحاضة فحيضها 10 أيام وبقية الشهر استحاضة، ففي كل شهر 10 حيض والبقية استحاضة، 10 حيض والبقية استحاضة، 10 حيض والبقية استحاضة. وهذا هو الصحيح وهذا هو المفتي به. فما وقع في نور الإيضاح ومراقي الفلاح من أن حيضها 10 أيام و15 يوما هو الطهر، هذا على خلاف المفتى به، وهذه من المسائل التي لا يفتى بها في مراقي الفلاح، وإنما المفتى به ما ذكره لنا هنا في متن المختار. فليعلم، فصلا في النفاس، النفاس، النفاس، النفاس، النون مثلثة. النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، الدم الخارج عقيب الولادة تسمى المرأة به نفساء. ولا حد لأقله، قد تلد بعد نصف ساعة ينقطع الدم فتقوم تغتسل وتصلي. وأكثره 40 يوما، فلو كان من بعد الولد الأول جاءها الدم 50 والولد الثاني 50 والولد الثالث 50، ماذا نقول؟ نقول الأيام 40 نفاس والعشرة استحاضة. وأكثره 40 يوما، وإذا جاوز الدم 40 ولها عادة فازدائد عليه استحاضة. بالولد الأول كان نفاسة 30، بالولد الثاني جاء الدم 50، ماذا نقول؟ النفاس 30 وما زاد على ذلك فهو استحاضة. فإن لم يكن لها عادة لأنها ولدت الولد الأول فنفاسها 40، يعني المبتدأة نفاسها 40. والنفاس في التوأمين عقيب الأول، امرأة حاملة توأم حملت توأمين، كل واحد منهما في اللغة يسمى توأما، حملت توأمين، توأمين مو معناها 4 معناها 2 وكل منهما توأم لأخيه. ولدت بعد أذان المغرب الولد الأول، والولد الثاني تعسر خروجه ما خرج حتى أذن العشاء. النفاس من الأول ولا من الثاني وما ثمرة الخلاف؟ قيل النفاس بعد الولد الأول، وهذا الذي ذكره هنا عقيب الأول، عقيب الولد الأول. ما العلة؟ لأن النفاس من خروج النفس وقد خرجت، أو من خروج الدم وقد خرج. لما اسمها نفساء؟ إما لأن نفسا قد خرجت منها فهي نفساء، أو لأن النفس وهو الدم قد خرج وقد حصل ذلك. القول الآخر يقول نفاسها من الولد، من الولد الثاني. لماذا؟ لأن المرأة النفساء إذا بقي في المرأة التي ولدت الأول إذا بقي في بطن في رحمها ولد فلا تزال حاملا. وتعريف النفاس هو الدم الخارج عقيد الولادة ولا تزال الولادة قائمة. ثمرة الخلاف إنه صلاة المغرب هذه إن لم تصلها هل تقضيها أو لا تقضيها؟ إذا قلنا إن النفاس عقيب الولد الأول فهي نفساء، إن لم تصلي لا تقضي. وإذا قلنا إن النفاس عقيب الولد الثاني فمعنى ذلك أنها كانت حاملا ولم تكن نفساء وكان ينبغي عليها أن تصلي فلم تصلي، فعليها أن تقضي هذا الوقت. هذه ثمرة الخلاف بين أن نقول النفاس عقيب الولد الأول أو عقيب الولد الثاني. وكل امرأة ولدت ولدا آخر قبل أن يصير عمر الولد الأول 6 أشهر تعتبر حاملا بولدين بتوأمين، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. والسقط بكسر السين وضمة وفتحة والكسر أكثر، السقط يعني اللي نسميه نحن الطرح، امرأة طرحت أسقطت الولد قبل تمامه. السقط هو خروج الولد قبل التمام. ما حكم السقط؟ طيب السقط إما أن يكون متخلقا أو لا. السقط المتخلق يعني منطلع ملاقي رأس يدين رجلين، ملامح الإنسان بادية، هذا اسمه السقط متخلق. إذا كان السقط متخلقا تصير المرأة به نفساء، تصير المرأة به نفساء لأننا نعتبرها أنها قد ولدت. والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة وقد حصل. وإن لم يكن متخلقة، خرج مضغة، خرج علقة، ما الحكم؟ إذا استمر 3 أيام ولياليها فهي حائض، وإن كان أقل من 3 أيام ولياليها فهي مستحاضة. وأحكام الحيض والنفاس وما يترتب عليهما قد تقدم معنا. والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد، ولد يعني حكمه كحكم أي ولد، تصير المرأة به نفساء. باب الأنجاس وتطهيرها. النجاسة غليظة وخفيفة، تنقسم النجاسة إلى قسمين، مغلظة ومخففة. وسبب التخفيف إما تعارض الأدلة أو اختلاف العلماء، على خلاف بين العلماء، لن نخوض فيه كثيرا، نترك مثل هذه المسائل الدقيقة لشرح الشرح، بل قد شرحناها في الشرح، ومن أراد معرفتها تفصيلا يعود إلى التسجيلات القديمة وهي موجودة على اليوتيوب. النجاسة غليظة وخفيفة، فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا، ووزنا إن كان كثيفا. النجاسة الغليظة لم تتعارض النصوص فيها، وليس خلاف بين العلماء فيها، مثل الدم، الدم نجس نجاسة مغلظة، القيح نجس نجاسة مغلظة، الخمر نجس نجاسة مغلظة، الميتة نجس نجاسة مغلظة ونحو ذلك. ومثله البول والغائط، بول وغائط نجس نجاسة مغلظة. هناك مقدار معفو عنه من هذه النجاسة، وهذا المقدار المعفو عنه الدرهم فما دون، الدرهم فما دون، فإذا زاد على الدرهم لم تكن هذه النجاسة معفوا عنها. طيب هاي درهم، درهم منين جبتوها يا حنفية؟ من أين أتيتم بالدرهم؟ ما في لا آية ولا حديث، لا قول صحابي يقول بمقدار الدرهم معفو عنه. الجواب، هذا أدب العلماء، هذا أدب العلماء، هم بدهم يقولوا المعفو عنه مقدار حلقة الدبر، بس مشان ما اطلعوا والناس ده كل ما حكينا حلقة الدبر حلقة الدبر حلقة الدبر كلام قبيح، شو قالوا؟ قالوا مقدار الدرهم، مقدار الدرهم بمقدار حلقة الدبر. ليش طيب انتوا قدرتوها؟ ومنين كمان جبتوها انه مقدار الدرهم معفو عنه؟ منين جبتوها يا حبايب؟ منين؟ قال لأننا نعلم أن الذي يخرج إلى الخلاء يجوز أن يتطهر بالمسح، والتطهير بالمسح تخفيف للنجاسة وليس قلعا لها. الذي يقلع النجاسة ما هو؟ الماء، وأما المسح فمخفف. ونعلم أن من تمسح والنجاسة لم تتجاوز المخرج، انتبهوا، من تمسح ولم تتجاوز النجاسة المخرج، ما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة. فعرفنا أن هذا القدر معفو عنه. وتلطفا في التعبير ماذا قلنا؟ لما نقول قلنا يعني مو نحن، احنا تقليد عم نقلد أئمتنا. ماذا قال أئمتنا؟ قالوا مقدار الدرهم. فإذا واحد ما فهمان عليهم وعم يشنع عليهم، قد أتي من قبل نفسه، قد أتي من قبل نفسه، قبل أن تعترض عليهم انزل ساحتهم وحل في ديارهم واقرأ ما سطروه في أوراقهم وافهم على حكمهم وأحكامهم وغص في بحارهم وانظر إلى الدراري واللآلئ التي لديهم، بعد ذلك لك أن تحكم. من جهل شيئا عادا، من جهل شيئا عادا، يجهلونهم فيكون العداء. من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي يجهله. من الذي يحبه؟ الذي يعرفه. من عرف الله أحبه، ومن عرف رسول الله أحبه. فنحن نتعرف على الله من خلال خلقه، ومن خلال ما أمرنا أن نتعرف به عليه، حتى نزداد حبا له سبحانه وتعالى. شو يقولوا المنشدين؟ والحبيب عرفته وأنا منه خايف، ما يحبك إلا من هو بيك عارف. ها، مين اللي بيحب الله؟ اللي بيعرفه. مين بيحب رسول الله؟ اللي بيعرفه. مين بيحب أبو حنيفة؟ اللي بيعرفه. النجاسة غليظة وخفيفة، فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا ووزنا إن كان كثيفا. المائع مثل البول، الكثيف مثل الغائط، والدرهم المساحة مقدار مقعر الكف، والدرهم المتجسد الوزن يعني مقدار 3 دراهم، مقدار 3 دراهم. طبعا ما منقول له والله لا جيب ميزان وعود زين، لا، المسألة تعود إلى التقدير. والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب، فما دون ربع الثوب عفو، ما دون ربع الثوب عفو إذا كانت النجاسة مخففة. وكل ما خرج الآن لح يعطينا يعني تنظير للنجاسة المغلظة وللنجاسة المخففة. وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، دم، بول، غائط، قيح، صديد، نجاسة مغلظة، يعفى عن القليل ولا يعفى عن الكثير، والحد الفاصل بين القليل والكثير قدر الدرهم. وكذلك الروث، ما يخرج من البغل والحمار، والأخفاء، ما يخرج من البقر والجاموس، وبول الفأرة، بول الفأرة نجس نجاسة مغلظة، والصغير والصغيرة، بول الإنسان مطلقا نجس نجاسة مغلظة سواء كان كبيرا أو صغيرا، والصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء أكل أو لم يأكل. عندنا في المذهب استنزه من البول، هذه الصيغة صيغة عموم فتشمل جميع الأبواب، أكل أو لا. وأما الحديث الوارد من نضح بول الصبي فالمراد من النضح الغسل، لأن النضح يأتي بمعنى الغسل. ففي الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي قال انضح فرجك بالماء، فهل المراد بالنضح الفرج أن يرش أو أن يغسل؟ المراد الغسل. ثم النضح يدل على سيلان الماء، النضح والنضخ، إلا أن النضخ أشد من النضح، لذلك قال الله تعالى فيهما عينان نضاختان، الخاء أقوى من الحاء، فدلت على مزيد ماء في ما في ما يعبر عنه بالنضخ على النضح. والمني نجس يجب غسل رطبه، المني نجس ليس طاهرا في المذهب عندنا، فإن كان رطبا يجب أن يغسل، وإن كان يابسا فإنه يفرك فركا ويجزئ الفرك في يابسه. الآن إما أن تسجلوا على الكتب أو أن تعدوا معي، عندنا في المذهب الحنفي شيء اسمه أنواع المطهرات. المطهرات ليست شيئا واحدا، وإنما هناك أنواع للتطهير. الأول منها الغسل وقد تقدم، الثاني منها الفرك وهو في حق المني الجاف، صار عندنا نوعان من أنواع المطهرات. وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم، جرم يعني جسد، أي نجاسة متجسدة، الجرم بكسر الجيم الجسد، ومنه الأجرام السماوية، لما سميت أجراما؟ لأنها أجساد. وما معنى جسد؟ ما له طول وعرض وعمق، ويقال عنه الجوهر، ويقال عنه المحسوس، يقال عنه المحسوس. نجاسة لها جرم كالروث، نجاسة لها جرم، فجف فدلكه بالأرض جاز. النوع الثالث من أنواع التطهير دلك الخف من نجاسة لها جرم. إذا صار عندنا غسل، فرد، دلك. والرطب وما لا جرم له كالخمر لا يجوز فيه إلا الغسل. يعني لو الخمر أصاب الخف هل يجزئ الدلك؟ لا، لا يجزئ الدلك، بل لا بد من الغسل، لأن النجاسة المتجسدة عندما تجف تجذب ما كان في المسام من الرطوبات والنجاسات بخلاف النجاسة الرطبة. والسيف والمرآة يكتفى بمسحهما فيهما. النوع الرابع صاروا ولا خامس؟ رابع. النوع الرابع من أنواع المطهرات المسح المسح. وهذا ليس في حق السيف والمرأة، وإنما في كل شيء مصقول. وما معنى مصقول؟ أن النجاسة لا تتخلله، أن النجاسة لا تتخلله. الخشب هل يعد في المصقول أو غير المصقول؟ في مراقي الفلاح ذكر أنواع من الخشب هي من الخشب المصقول. في خشب يسمى بخشب الآبنوس، خشب الآبنوس يتخذ منه السيوف، يتخذ منه السيوف، فهذا خشب مصقول لو وضع عليه الماء لا يتخلله ولا أجزاء من الميل، فهذا يطهر، يطهر بالمسح، مثل الرخام، مثل الرخام، مثل المرآة. وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون التيمم. ماذا نسمي هذا النوع من المطهرات؟ الجفاف. ولكن ليس على الإطلاق، إيدي لو تنجست وجفت هل تطهر؟ لا. الثوب لو تنجس وجف هل يطهر؟ لا. سجادة لو تنجست وجفت هل تطهر؟ لا. هذا مختص بالأرض، هذا مختص بالأرض. وهناك أدلة كثيرة على أن الجفاف مطهر. أشهر هذه الأدلة وأقواها أن المساجد في عهد السلف لم يكن لها أبواب، وكانت الكلاب تغدو فيها وتروح، وإذا غدت الكلاب إليها وراحت فمعنى ذلك أنها سوف تبول، ولم يعهد عن أحد من السلف أنه قال إن الصلاة لا تصح، فكان هذا دليلا على أن الجفاف مطهر، سواء جفت الأرض بالشمس أو جفت بالهواء، أو جفت بالهواء. وبول ما يؤكل لحمه، وبول الفرس، ودم السمك، ولعاب البغل، والحمار، وخرع ما لا يؤكل لحمه من الطيور، نجاسته مخففة، يعفى عن مقدار ربع الثوب. وخرع ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر، وقد تقدم معنا. إلا الدجاج والبط، كان القياس أن ما يخرج من الدجاج والبط أن يكون طاهرا، ولكن ما يخرج منه حكم العلماء بأنه نجس نجاسة مغلظة لنتنه بإسكان النون، فنجاستهما غليظة، وإذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء، يعني يعفى عن بولين، عن رذاذ بولين مثل رؤوس الإبر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.